اللهم ارزقنا طاعتك يا رب العالمين. باب ما جاء في الشهر 29. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف من ثقات الأثبات رواه الجماعة الترمذي، قال حدثنا أبو معاوية أبو معاوية محمد بن خازم الضرير هو من أثبت الناس في الأعمش والطرف في غيره يرى الإرجاء، قال عن أبي صالح وأبو صالح ملازم الأعمش ملازم له، فالعلامة تمر الأكوان الزيات السمان، وهو من أثبت الناس في أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه بحرم الفخر ومن السبع المكثرين عن النبي الأمين، بل هو سيد السبع المكثرين عن النبي الأمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم مضى من الشهر؟ قال: قلنا 22 وبقيت 8. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهر هكذا والشهر هكذا والشهر هكذا 3 مرات وأمسك واحدة. أراد أن يبين أن الشهر يأتي 30 ويأتي 29. وبسنده عن أبي هريرة رضي الله عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه رضي الله قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ومن ثقات الأثبات، قال حدثنا محمد بن بشر ومن ثقات الأثبات عن إسماعيل بن أبي خالد ومن ثقات، عن محمد بن سعد ابن أبي وقاص ومن ثقات، عن أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه رضاه وهو من العشر المبشرين بالجنة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهر وكذا وكذا وكذا، وعقدت ساعة أو 29 في الثالثة. وبسند عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه قال: ما صمنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 29 أكثر مما صمنا 30. وهذه فيها دلالة على أن الشهر يأتي يعني 30 ويأتي يكون الشهر 30 ويكون الشهر 29. لما آل النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه وانتهى الشهر شهرا ونزل، ذكرته عائشة أنه آل شهرا، فأشار إليها بيده أن الشهر يكون الشهر 29 ويكون الشهر 30. نعم. والمعنى هنا سيرجع إلى قوله: صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي، يعني إن رؤية الرؤية 29 فالصوم ينتهي 29، إن كانت الرؤية على 30 يبقى الصوم انتهى على إتمام الشهر. وفي قولي الشهر وكذا وكذا وعقد الإبهام في الثالثة معناه أن الشهر قد يكون 29 حاصلا أن الاعتبار بالهلال، يتراءى الهلال فيراءى الهلال كان الشهر وكذا، وإلا فإتمام الشهر والعدة لقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيتي وافطروا لرؤيتي، فإن غبي عليكم، غبي عليكم هو يعني أغلق عليكم، فإن غبي عليكم فأتموا عدة الشهر 30. فأكون هنا مدار الصوم على رؤية الهلال، مدار الصوم على رؤية الهلال. طيب، هذه المسألة يمكن أن نفتح فيها مسألة الصوم، هل كل بلد تختص برؤيتها أم الرؤية عامة بين الجميع؟ طبعا قول السلام الشهر 30 الشهر 29 لا بد أن تفهم هذا المعنى من النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: كن مع الهلال، فإن رأيت 29 فصوم إلى 29، إن لم ترى أتم العدة إلى 30. أم رؤيا بلد تعم كل البلاد؟ هذه مسألة فيها خلاف من العلماء على أقل ثلاثة، لكن أصلها وأسسها وأساسها حديثان. حديث أول هو عموم صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيته، والحديث الثاني هو حديث قريب ما روى مسلم عن قريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام، قال قدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي رمضان وأنا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال؟ قلت رأيناه ليلة الجمعة، فقال لكننا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه، يعني نرى الهلال لعموم صوم الرؤيات وأفطر الرؤيات. فقلت أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ قال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الرؤية تعم أو لا تعم، هذه المسألة فيها أقوال ثلاثة، هذه المسألة فيها أقوال ثلاثة، دي خلاصة المسألة في هذا الباب، فيها أقوال ثلاثة. وهذه المسألة تعرف عند العلماء باختلاف المطالع، هذه المسألة تعرف عند العلماء باختلاف المطالع. القول الأول هو قول جمهور أهل العلم بأن التعميم في الرؤية، وسترى خطأ هذا لأنه الحق أن الواقع يثبت خطأ هذا، التعميم في الرؤية رؤية بلد تعم كل البلاد، وهذا مستندهم في ذلك أثر ونظر. أما الأثر فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي، يبقى إذا بلغ الخبر الرؤيا فوجب الصيام للجميع، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، طبعا إذا بلغ الخبر، وده في عصرنا أيسر ما يكون، أيسر ما يكون بلغ الخبر في هذا الباب. قالوا ولأننا إن لم نقل بصوم رؤيتي وأفطر رؤيتي ستتمزق الأمة تفرقا، وأن القول بأن رؤية واحدة تشمل جميع الدول تعم الأمة بأسرها، هذه معناها توحيد الأمة صفا واحدا. نعم، هذا بالنسبة عندهم من النظر. القول الثاني أن لكل بلد رؤيته ولا تلزمها رؤية أي بلد ولو كانت بجانب منها، وهذا أصل حديث قريب وهو قول الشافعي. القول الثالث هو لزوم أهل البلد الرؤية وما يتصل بها من الجهات. المعنى إيش؟ كما قال النووي بعضهم قال إلى البلد التي مسافة لا تبعد عن مسافة، كيف يعرف اتحاد المطلع واختلاف المطلع؟ الاشتراك في الليل، الاشتراك في أغلب الليل يكون اتحاد مطلع، لا سيما إذا كانت البلاد التي لك حدود بينك وبينها، لا يمكن أن نقول أن مطلع غير مطلعها، المطلع واحد، يعني كالسلوم مثلا وليبيا المطلع واحد. نعم، وهذا الحق في هذا الباب، الاجتماع في الأغلب في الليل يدل على أن المطلع واحد، وإن كان المطلع واحد يبقى رؤية بلد تساوي البلد الأخرى فهي رؤية البلد الأخرى، وأيضا يدخل معها المجاور يأخذ حكم المجاور، وبهذا تحقيق أيضا كلام ابن عباس، لكن ابن عباس قد أوله ابن تيمية على مسألة البلوغ وأنه لا يبلغهم غالبا الرؤية، لكن هنا قد بلغه فقال وتعلل بالسنة، قال حتى نراه أو نتم الشهر، حتى نراه أو نتم الشهر. هذه الأقوال الثلاثة، والقول الصحيح في هذا الباب والقول الثالث، وهو أن كل بلد لها رؤيتها مع البلد التي تشترك معها في الليل. لما؟ لأن الشريعة جاءت لا تفرق بين المتماثلين، المطلع واحد، المطلع واحد ليس مختلفا. فإن كان المطلع واحدا قلنا إذن يلزمهم الصوم، أما إذا كان المطلع مختلف لا لا يلزم الصوم. وأنت ترى صحة هذا القول بالفارق بين مثلا مصر وماليزيا، مصر وماليزيا هناك ليل هنا نهار، مصر وأمريكا فرق 6 ساعات أو 8 ساعات يكون ليل ونهار، هذا صائم هذا مفطر، فين الاجتماع؟ نهيك على أن هذا سيؤدي إلى بلبلة. ولا يؤدي الاجتماع الذي رأوه نظرا. وأما صوم الرؤيات وأفطر الرؤيات لا ليس دليلا عليهم بل يكون دليلا لهم. نعم نحن نصوم لرؤية البلد ونفطر لرؤية البلد، والبلد التي مطلعنا حكمها حكمنا والمجاور يقصى المجاور، وهذا الراجح الصحيح، هذا الراجح الصحيح في هذا الباب. نعم. وقد احتج أصحاب القول الأول جمهور بقوله فمن شهد منكم شهر فليصم، وهو حمال أيضا ويكون على القول الثاني على الثالث كما بين ذلك. وهذا الذي ندين الله به بأن صوم لرؤيته وأفطر لرؤيته، كل بلد لها رؤية مع اتحاد المطلع تصح رؤية بلد لبلد أخرى عند اتحاد المطلع. الفوائد المستنبطة: شريعتنا على التيسير، تمام الأجر مع نقصان الأيام، وهذه من رحمة الله بالعباد. من السنة التقريرية صمنا 30 مع 29 مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 30. نعم لو في أسئلة تفضل. هل فارقتك تعتبر من الألفاظ الصريحة في الطلاق أم ألفاظ الكناية؟ عندنا في المذهب أنها من الألفاظ الصريحة، وهو الموافق لظاهر القرآن. قال أو فارقوهن، فهو صريح يعني لا يفتقر للنية. حكم من صام في بلد ثم سافر إلى بلد آخر أخذ حكم البلد الذي نزل إليه. قد بدأ في رمضان بعد الأول بيوم وكان 30 يوم. لا هو ما يصوم إلا 30، في اليوم 31 يفطر سرا حتى لا يتهم، يفطر سرا، لكن لو 30 و29 يصوم 30، لأنه من نازل بلد أخذ حكمها. جزاكم الله خيرا على الفتاوى. هل تقبل صلاة والصيام وزكاة الزاني أو الزانية؟ نعم، ليس بكافر، وليس بكافر، وليس بكافرة، ولعل الصوم هذا يهديها يكون سببا عظيما لهدايتها أو لهدايته، ويكفر الله به عنها ما وقعت فيه. اللهم امين يا رب العالمين. طيب الى سنن الترمذي.